رد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء. نعم الجهمية والمعتزلة والمحرفون. نعم. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. كما قلنا لكم وصل الجهمية إلى ما لم يصل إليه المتفلسفة. جاء الفلاسفة أرادوا هدم الدين ما استطاعوا، كما قال لي يعني ظهور كفرهم، فأمرهم يعني غير ملتبس على أغلب الناس. لكن المصيبة في هؤلاء الذين ينطلي خبثهم وتحريفهم وباطلهم على كثير من الناس، لأنهم يدعون كما قال نصرة الحق ونصرة السنة، ويضفون يعني الطابع الديني على كلامهم، ويريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، فنجحوا في ماذا؟ في زعزعة عقيدة المسلمين، خاصة ما يتعلق في الأسماء والصفات، بزعم نصر الحق. فلذلك الجهمية لبسوا على الناس أكثر من تلبيس الفلاسفة. أمر الفلاسفة يعني أمر ظاهر، لكن هؤلاء الإشكال فيهم كما قال هنا، فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لم يناظروهم ولم يردوا عليهم ولم يبطلوا أدلتهم. لماذا؟ لأن صاحب الباطل ضعيف. صاحب الباطل يريد أن يرد على صاحب على أهل الباطل الآخرين، يكون موقفه إيش؟ مهتز، ما هو قوي، لأن الذي بيته من زجاج ما يرمي الناس بالحجارة، وهؤلاء الجهمية بيتهم من زجاج واقعين في يعني أباطيل، يريدون أن يردوا على الباطنية، ما أنتم مثلكم. وانظر الآن كيف يعني سيذكر الآن المصنف رحمه الله ما حصل ما بين الباطنية وبين الجهمية، وكيف رد بعضهم على بعض، وكيف الباطنية ألزموا الجهمية وأفحموهم، وكيف أن أهل السنة استخدموا نفس احتجاج الجهمية على الباطنية وحاجوهم به كما سيأتي. نعم. أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاني نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه. وأهل السنة يقولون لهؤلاء ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. نعم، قال هنا المصنف رحمه الله ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم، ألزموا الجهمية في نصوص المعاد. لما اعترضت الجهمية على الباطنية، كيف أنتم يعني تؤول نصوص المعاد، وكيف يعني تقولون ما في جنة ولا نار وهذا كله، فالفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. يعني قالوا لهم أنتم أيها المؤولة أجزتم لأنفسكم تأويل نصوص الصفات، قلتم اليد لا، هذه ما هي، هذه قدرة، الاستواء استيلاء، الغضب إرادة الانتقام، المحبة هذه إرادة الإنعام، ونفيتم الصفات. فكيف يعني أجزتم لأنفسكم أن تأتوا إلى نصوص الصفات وتؤولوها كما شئتم، وتنكرون علينا إيش؟ تأويل نصوص المعاد. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، يعني حلال عليكم تؤول نصوص الصفات ولا تجزون لنا أن نؤول نصوص المعاد. نفس الشيء كما أنتم أجزتم لأنفسكم تأويل نصوص الصفات، فأيضا يجوز لنا أن نؤول ماذا؟ نصوص المعاد. نحن والله كما أنتم تعتقدون اليد قدرة، نحن نعتقد أن البعث المقصود به بعث الأرواح فقط. أنتم تعتقدون الاستواء استيلاء، ونحن نعتقد أن الصلاة المقصود بها الاتصال بالإمام والشيوخ. كما أنتم تؤول نصوص الرحمة وإلى غير ذلك، نحن أيضا نعتقد أن المقصود بالصوم كتم السر الإمام، وبالحج السفر إلى الإمام، كما أنتم تؤولون نحن أولنا. إلزام مفهم هذا، لماذا يحل لكم أن تتسلطوا على نصوص الصفات وتأولها كما تريدون وتنكرون علينا إيش تأويل نصوص المعاد؟ قالت الجهمية لهم، فقالوا لهم يعني الجهمية للفلاسفة، نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه. يعني لما ألزموهم الباطنين، لما ألزمت الجهمية، لجأ الجهمية إلى مسألة إيش؟ أن يعني إلى الاحتجاج عليهم بالضروريات، أن أمر المعاد أمر ضروري مما علم بالاضطرار، أمر المعاد أمر ضروري من الضروريات، من الضروريات. انظروا إلى يعني عذر الجهمية، قالوا لا، أمر المعاد يختلف، أمر المعاد من الأمور التي قد علمت بالاضطرار، أمر من الضروريات. فجاء أهل السنة وقالوا للجهمية أيضا مسألة الصفات من الضروريات، لماذا جعلتم أمر المعاد من الضروريات ولم تجعلوا أمر الصفات من الأمور يعني الضرورية؟ بل أمر الصفات أعظم من أمر المعاد، لأن النصوص الواردة في إثبات الصفات أكثر من المعاد. فلماذا هذا التناقض وهذه الازدواجية وتزنون بأكثر من ميزان؟ وهذا يدل على ضعف واضطراب إيش حجة الجهمية. أرادوا أن يعني يفهموا أو يردوا على الفلاسفة، وقعوا في التناقض، قالوا المعاد هذا أمر ضروري، طيب والصفات أمر ضروري، بل أمر الصفات أعظم من أمر المعاد. قال وأهل السنة يقولون لهؤلاء، يعني احتجوا على الجهمية بما احتجوا به على الفلاسفة، ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. يعني الحجج التي احتج بها الجميع الفلاسفة، قالوا نحن أن نعلم بالاضطرار من دين الرسل أن المعاد ثابت وأنه أمر ضروري لا جدال فيه، فقال لهم أهل السنة كذلك، ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول جاء بالأسماء والصفات، وأن الشبهة التي تدل على تأويل الصفات باطلة، كما أنكم قلتم للفلاسفة أن الشبهة التي تدل على تأويل نصوص المعاد باطلة، نحن أيضا نقول لكم الشبهة التي فيها تأويل نصوص الصفات أيضا باطلة لا قيمة لها. فهذا إلزام قوي من أهل السنة للجهمية. نعم. ويقولون لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه، بخلاف الصفات فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ يعني إذا منعتم تأويل نصوص المعاد لازمكم أيضا ألا تؤولوا نصوص الصفات، لأن الإقرار بها أعظم من الإقرار بالمعاد، كما قال هنا إن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به يعني من المعاد، فيجوز تأويل ذلك، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به فلا يجوز تأويلها. فإذا كان لا يجوز تأويل كما قال نصوص المعاد، فبالباب أولى أن لا يجوز تأويل نصوص الصفات، لأنها أكثر نصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد، وإقرار العقول بنصوص الصفات أكثر من نصوص المعاد. حتى المشركين كما قال لم ينكروا نصوص الصفات، المشركون لم ينكروا نصوص الصفات، فكيف أنتم أو لماذا أنتم تنكرونها؟ كيف قد أساغتم لأنفسكم أن تؤولوا نصوص الصفات وهي أكثر من نصوص المعاد ولم ينكرها المشركون؟ فهذا إلزام ماذا قوي ضد الجهمية. نعم. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. يعني أن أهل الكتاب حرفوا التوراة والإنجيل وأنكر الله عز وجل عليهم هذا التحريف، فلو كانوا حرفوا الصفات لأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. فإذا كان المشركون يقرون بالصفات جملة بالجملة وأهل الكتاب كذلك، فما الذي يدعوكم أيها المؤول إلى أن تنكروا نصوص الصفات وتقولوا بجواز تأويلها، مع أن إقرار العقول بها أكثر وقد أقرها المشركون وأهل الكتاب كذلك؟ فهذا يدل على ضلال ماذا؟ المؤولة. نعم. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحكوا تعجبا منهم وتصديقا. لما جاء الحبر وقال إن نجد في النصوص أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرض على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له أنت مجسم، أنتم مجسمة وأنتم كذا، ما قال، مشبهة وكيف شبهتم. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر وتصديقا لقول الحبر، لأن في نصوص الصفات احتوت نصوص التوراة والإنجيل احتوت على يعني جملة من الصفات، إنما عابهم الله سبحانه وتعالى، عابهم القرآن على إيش؟ على أن وصفوا الله عز وجل بصفات النقص وعلى تحريفهم وتبديلهم، نعم، وكفرهم لدعوة الرسل. نعم. ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، نعم، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. وهذه حجة دامغة على رؤوس الجهمية، فإذا جاز أن نتأول أيها الجهمية، وهذا من باب الإلزام يقول لهم أن نتأول، إذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان القرآن والتوراة والإنجيل، كتاب أهل الكتاب والقرآن، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما يعني القرآن أولى. لماذا تنكرون على الباطنية؟ والثاني يعني تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أولى أيضا بالبطلان، يعني تأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان، كما أن تأويل نصوص المعاد باطل فتأويل نصوص الصفات أولى بالبطلان. فكما لا يجوز لنا أن نؤول ونحرف نصوص المعاد، فمن باب أولى لا يجوز لنا أن نؤول ونحرف نصوص ماذا؟ الأسماء والصفات. نعم.